الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء 27 من المحرم، يعني 1421 من الهجرة، الذي وافق 2 من شهر مايو لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو 16 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، وكان آخر لقاء متم لذكر المسائل التي زين المصنف بها هذا الباب المعنون بباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو باب من أهم يعني ما يحتاج إليه المسلم في أبواب هذا الكتاب، فضلا عن غيره من الأبواب المتقدمة التي أصلت قيمة التوحيد وفضله ومكانته في دين الإسلام. والمعتاد أنه بين كل بابين ينظر في التساؤلات أو في المسائل التي يكون من المهم التنبيه عليها في من تساؤلات الإخوان التي وردت في أثناء الدروس، بخلاف التساؤلات الشخصية اللي هي مسائل الطلاق والزواج والبيع والشراء وحكم الأموال وما شابه، فهذه مسائل أعتقد أن أهلها أو أصحابها بينفردوا بها في السؤال بها بعض المحاضرات، لكن المهم أن يكون مثل هذا الدرس مناقشة لبعض القضايا الهامة أو نوع من التنبيه على بعض الأمور المهمة التي تأتي بها بعض التساؤلات من الإخوة والأخوات. وقبل الحقيقة ما أبدأ في عرض بعض القضايا التي أشارت إليها تلك التساؤلات، أحب أن أنبه على يعني طبعا هذا الموضوع طبعا وجه إلي وإلى غيري به تساؤلات كثيرة، وهو ما يتعلق بالمقال الذي نشر يوم الجمعة الماضية الذي كتبه الدكتور محمد عباس أو صحفي من إخوة من مجلة الشعب اسمه محمد عباس، وجزاه الله خيرا. الحقيقة هذا الرجل كان رأيي أنه قد برأ نفسه، يكتب فيما يتعلق ببيان بعض ما ينشر في سلسلات تنشر سواء من الهيئة المصرية للكتاب أو من هيئة قصور ثقافة مصر أو هيئات أخرى حكومية تحت سلسلة التنوير أو التوجيه الإسلامي أو غير ذلك أو التنوير الفكري أو أي مسميات يعني. المهم أن هذه الكتب كثير منها، وخاصة ما أشار إليه كاتب هذه المقالة المنشورة يوم الجمعة في جريدة الشعب، إلى كثير من المفزعات ومن الأمور التي تحرق القلب والعياذ بالله وتملأه غيظا، بحيث أنه بلوغ إلى قمة الاستهزاء بالمقدسات أيا كانت هذه المقدسات بما في ذلك شأن الله العظيم جل وعلا. الحقيقة يا اخوان انا لست من انصار تتبع الامور من على صفحات الجرائد والمجلات، لانها في الحقيقة تفتقد في كثير من الاحيان بعض المصداقية، ولذلك ليست دعوة قائمة على تناول بعض الاخبار او بعض الكلام من على قصصات الجرائد والمجلات في مجالس العلم او في محاضرات الدروس. لست من انصار ذلك ابدا، ولا من اشياعه ولا احبه، وليس هذا انكارا على من يفعل ذلك، انما كما تعبير عن المنهج ان الافضل هو عرض القضايا العلمية من مصادرها ليكون المجالس فيها من الفائدة العلمية وتحصيل العلم، اولى من ان يكون الكلام فيها مصدره ومدفعه هو ما نشر على صفحات الجرائد. لكن قد تشير صفحات الجرائد الى وقائع لابد من الوقوف عندها، قد تشير صفحات الجرائد الى وقائع وواقع لابد من الوقوف عنده، ومنه هذه الحالة، حيث ان صاحب المقالة انما يشير الى حقيقة واقعة، وهي ان كتب منشورة تحمل هذا الكلام، وهذه مسألة ليست بالجديدة، يعني هو لا يشير الى جديد، انما يشير الى حلقة من حلقات هذه السلسلة القنيئة، وهي سلسلة في الاستهزاء في مقدسات الاسلام، سواء كان هذا في الصحابة او السنة او القرآن، وصولا الى شأن الله العظيم سبحانه وتعالى، وهكذا ان الكفر لا يقف عند حد، بل يظل يتمدد، لان وراءه ابليس عليه لعائن الله، ولا يرضى من العبد الا ان يكفر، فاذا كفر ازه الى ما هو كفر اكبر مما وقع فيه، والكفر بعضه اكبر من بعض، والكفر يزيد كما يزيد الايمان، قال تعالى انما النسيء زيادة في الكفر، فالكفر يزيد بعضه فوق بعض، يعني هناك كافر وهناك اكفر وهناك اكفر منه وهناك الى وهكذا، وهناك كفر وهناك كفر ازيد وهناك كفر ازيد وهكذا. نسأل الله ان يبرئنا من هذا وذاك. لكن هو طبعا السؤال، انا ليس غرضي عرض المقالة، اعتقد ان كثير منكم يعرفها، وهي نشرت كما قلت في يوم الجمعة الماضي، ليس المقصود التعرض للمقالة ولا قراءتها، فوقت الدرس لا يسمح بذلك، انما المقصود هو الاجابة على التساؤلات الكثيرة التي ارسلها او يسألني فيها كثير من الاخوان، ما هو الموقف امام هذه الاشياء، انت تعرف ان الموقف امام هذه الاشياء تكون الاجابة عليه من جهتين، من الجهة النظرية وهي الحكم الشرعي المطلق، ومن الجهة الواقعية وهي الحكم الشرعي الذي تقدر عليه، وهو الحكم الشرعي الذي تقدر عليه، وهذا في كل مسألة. يعني اذا سألك سائل ما الموقف من مثلا اهل الكفر واهل الظلم الذين يبطشون بالمسلمين وتسلطون عليهم ويصدونهم، الاجابة المطلقة شيء، والاجابة التي تتفق وواقعك وامكانياتك شيء اخر. وانا اعتقد انه الاحوج بيكون دائما للاجابة الايه الواقعية، اللي هي التي تتعامل بها من باب لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا بد ان تعلم ان يعني حال المسلمين الان كما ترى، وكما دائما اذكر نفسي واياك، يعني واضح انهم يتعرضون الى حرب شرسة ضروس، تعددت جهات هذه الحرب وتلونت اسلحة هذه الحرب، تعددت الجهات بحيث ان من المحاربين الذين اعلنوا الحرب كاليهود والنصارى او كالشيوعيين وغيرهم، ومنهم الذين اظهروا انهم من المسلمين وهم في الحقيقة اشد على الاسلام من اعدائه، فمن الناس من يتكلمون بالالسنتنا وهم من جلدتنا، بل ومن اهلينا ومن بين انفسنا، ثم هم اعدى لنا واضروا علينا من اعدائنا الذين نصبون العداء، وأعلنوا الحرب بجلاء. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة يخالطوننا ويعني نسأل الله العافية والسلامة ينالون عندنا من الاختلاف فيهم ومن التفرق في شأنهم فأول مسألة ينبغي أن تعرفها في مثل هذا الخضم هو بلوى المسلمين ليس بهذا. احنا كثير منا اخوان لما بيسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم رسم خنزير وكتب اسمه عليه او استهزئ به او رسم 9 دجاجات وديك وقال هذا محمد وزوجاته عليهم لعائن الله من يفعلون ذلك او صب القرآن او صب الله تعالى، كثير منا يظن ان هذه الطامة وان هذه النهاية وان هذا هو نهاية العالم وان الامر خلاص انتهى لم يعد هناك شيء بعد ذلك، وانت في ذلك غافل على ان هذا انما لابد من وقوعه وانه يقع دائما وانه لن ينقطع ابدا ما دام المسلمون على الارض وخاصة من المنافقين الذين يتسمون باسماء الاسلام وهم في الحقيقة من اكثر الخلق والعياذ بالله يقول تعالى واذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. واضح. وكذلك الله عز وجل يقول قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وإذا رأوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون هم في لجانهم وهم في نظمهم يباركون ويمجدون ويعظمون، ولا يجد انسان باع دينه وصار من المنافقين الصرف طريقا للعلو في مثل ازماننا إلا إذا انططى سبيل الاستهزاء بالدين. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وشياطينهم هنا ليس مقصود بها الجن فحسب، إنما الإنس أكثر، لأن الإنسان لا يخلو بالشيطان فقط، بل لا يستطيع ان يخلو بالشيطان لان الشيطان معه اينما كان، انما يمكن ان يخلو بالانسان بحيث لا يراه غيره. والله يقول وشياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن هناك حقيقة عقدية أخوان لابد أن نفهمها، وهي أنه لما وجد من يدفع ومن يؤيد ويمجد ويرفع كل من نافق ظهر المنافقون بنفاقهم وتباروا في النفاق أنتم تعرفون أن هناك زمرة قد طفت على السطح من قمة او من عمق القاع لا لشيء ولا بشيء الا بالنفاق المحض. يعني ذلك الرجل الذي رفعت عليه دعوة طلقت منه امرأته والتي ابت، الذي يسمى نصر ابو زيد، وهو هزيمة وليس نصر. هذا الرجل من اكثر الناس رداءة في تخصصه ومن احقرهم من كانت علمية، لكن الان له لقاءات عالمية وتجرى معه لقاءات إذاعية وتلفزيونية من كثير من اللجان والجمعيات الماسونية على مستوى العالم. وإذا سألت عن مقومات هذا الرجل وعن شهاداته أو عن كيانه الذي يبلغ به ذلك، عرفت أو كانت الإجابة أن قدراته وكياناته وشهاداته التي بلغت به هذا المبلغ هي النفاق، النفاق المتبار فيه. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، نحن سنتكلم باسمكم، ما تعجزون عن فعله نفعله نحن، ما تعجزون عن فعله نفعله نحن. لما أراد أهل الكفر أن يفسدوا في المسلمين في مصر بالذات على سبيل المثال، ومنها تفرع الفساد إلى الدول العربية الأخرى، جاءوا في الأربعينات برجل يسمى علي عبد الرزاق. وهذا الرجل أفتى الأزهر في زمانه، حيث كان هناك أزهر وحيث كان هناك رجال لا يخشون في الله لومة لائم، ليس همهم الحوافز والمرتبات والمناصب والشهادات، بل كان عندهم بقية دين من الحق. أفتوا جميعا بردته. هذا الرجل تكلم في أن أمر الحكم إنما هو ليس حق لله وحده، بل لكل من شاء أن يحكم وينظم أمره وشأنه أن يفعل. ثم لما أرادوا أن يفسدوا بإخراج المرأة من خدرها وتغيير طبيعتها التي تربت عليها، حتى الجاهلة والعمية الصرف التي تربت على أن الاختلاط بالرجال فضيحة، وأن كشف الشعر والنحر وبعض البدن معرة وخزي للأهل وللناس والعائلة، أرادوا أن يكسروا هذه القيود التي هي أصلها من الشرع. أتوا برجل يسمى قاسم أمين، وهو من أخوان الناس لدينه، وكتب كلاما مفاده أن المرأة لا بد أن تستوي مع الرجل في المسالك. وكل من يتكلم الآن يا أخوان في أمور المرأة، حتى الذين يطالبون بأن يكون للمرأة حق في أن تتزوج بأكثر من رجل كما للرجل حق في أن يتزوج بأكثر من مرأة، هم في الحقيقة لا يتناولون ما يتكلمون به إلا من تأصيل ما أصله ذلك الخائن المسمى بقاسم أمين. وهكذا في كل زمن وفي كل حين، وليس المراد سرد التاريخ، لكن هناك كتاب قيم في الحقيقة لراجل من أهل الفضل والعلم، وهو الأخ الفاضل محمد بن إسماعيل المقدم، وهو من يعني أهل العلم في الإسكندرية بل في مصر. هذا الرجل يعني رتب كتابا اسمه عودة الحجاب من جزئين. هذا الكتاب نافع خاصة من ثلاث أجزاء. هذا الكتاب نافع في الحقيقة، خاصة الجزء الأول، فيه مثل هذا التاريخ ومثل هذه الأسماء، يمكن خاصة بالمرأة والمخطط الملعون والزعائم، وكيف رسموا تمثيليات وصنعوا نساء وأتوا بأشخاص من المنافقين من جنسين. هناك امرأة تسمى نوال السعداوي، هذه المرأة في الحقيقة هي من أحسب أو أظن والله أعلم أنها من أتعس خلق الله، ليس لها في السعادة نصيب. تفتخر بأنها أول من لبست المايو ولبست الشورت ومثلت وخرجت سافرة ولعبت الرياضة ومثلت في فرق التمثيل في الجامعة من المسلمين. تفتخر بذلك، وما تدري أنها تعلن بذلك نفاقها، وتعلن أنها إنما تضمر في قلبها من الكفر ما الله به عليم، حتى أنها تتباهى وتفتخر بأنها كسرت القيود الربانية والأحكام الشرعية، وغير ذلك كثير يا إخوان، غير ذلك كثير. فالأمر ليس بجديد، والنفاق موجود من يوم أن أورث الله خلقه الأرض، من يوم أن بدأ فيها الخليقة. وأنتم تعرفون لو سألتم أنفسكم ما هو سر الضغينة والعداء الذي كان بين قابيل وهابيل، ما هو سر هذا لهذا العداء وسر هذه الضغينة؟ ما هو السر؟ واتلوا عليه النبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. فولا ذنب إيه؟ ما ذنب قابيل؟ ما ذنب هابيل أن الله تقبل منه؟ ما جرمه عليه؟ ما جريمته في حقه حتى تثور نفسه عليه ويهم بقتله؟ ما هو النفاق؟ النفاق الذي يجعل المنافق خاصة فضلا عن الكافر، المنافق خاصة عنده من الحقد والدغل في قلبه والعداء وتمني زوال المسلمين على الأرض، ولا يكره المسلمين أحد مثل المنافقين. الله يقول لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولأودعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له. أضر عدو على المسلمين المنافق، أضر من الكافر الذي أعلن الحرب، لأن الكافر الذي أعلن الحرب يمكن أن يسمع ويمكن أن يحاور ويمكن أن يناقش في المبدأ الذي قتل من أجله ولو كان الصليب. أما المنافق فلا هم له إلا أن يكون معك فيظهر لك ولاؤه، فإذا كلمته قال نعم، إذا أقنعته قال اقتنعت، إذا بصرته قال بصرت، ثم هو في الحقيقة أعدى عليك من عدوك، وكل ذلك لينيمك حتى يقتلك ويجهز عليك ويقتلك شر قتلة. فليس هناك أحد يكره المسلمين كالمنافق، ولذلك لا تسمع مثل هذا الكلام من الكفار الذين تمكن منهم الكفر، لا تسمع هذا الكلام. وليس عن خوف، ليس في الغرب، ليس في الغرب من يصف القرآن بأنه خراء، ليس هناك أحد في الغرب كله حتى من تمكن منهم الكفر تماما وهم يتمنون زوال المسلمين ويجمعون لذلك الجمع ويعدون لذلك العدة، ليس منهم من يقول ذلك أبدا أبدا. لكن ممكن تجد هذا بسهولة من مين؟ من واحد من المنافقين. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، إحنا معاكم، إحنا ضدهم، إحنا مستعدين نعمل اللي انتوا تعجزوا اللي انتوا تعملوه. فلذلك بيقبضوا. الآن في زمرة من المنافقين متسلطة على ما يسمى بروز اليوسف، مجلة الأسبوع، مجلة الميدان، مش عارف مجلة ايه، صحيفة ايه، وغير ذلك من طبعا قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعات وغير ذلك، لا هم لها إلا أن تفعل ما عجز عنه الشيطان. انتوا عايزين تقولوا ايه؟ عايزين تقولوا كذا، خايفين تقولوا، او نظمكم ما تسمحش، او اصولكم، او حتى اصول التحاور بينكم وبين المسلمين، او الى اخره، نحن نقوله ولا منعنا مانع وليس عندنا حاجز، ونحن نتسمى باسماء المسلمين. ولذلك ترى نوع عداء ونوع والعياذ بالله غيظ، ها، عضوا عليكم الانامل من الغيظ، نوع غيظ ونوع استهزاء، لون من الاستهزاء معين لا تجده الا من المنافقين. الكفار لما بيتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رجل من العرب عظيم، رجل من العرب عظيم كان له من العبقرية ما غلب بها نيوتن، استطاع ان يسيطر على العرب وعلى وجدان العرب. ادي غايه ما بيستهزأوا بيه وغايه ما بيسخروا بيه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن المنافق لما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد اشد اقبح الاوصاف وابزأ الالفاظ واشنع وافحش ما يقال باللسان يخرج منه، يخرج من، لانه بيخرج بغيظ وبقاء وبثمن مدفوع. المنافق كفره نابع من غيظ وولاء، اما الكافر كفره نابع من ولاء فقط، ولاء للكفر هو اللي بيخليه عزيز، زي ما انت ولاءك لدينك بيخليك ايه تعاديه. ولو تحول خلاص لو عرف انه مش ملزمش عليك. اما المنافق حربه على الاسلام من منطلقين، من منطلق الغيظ ومن منطلق الولاء للكفار، من منطلق الغيظ والولاء للكفار. فحتى لو ملقاش حد يدفع له هيعوزه ايه الغيظ، لو ملقاش حد يدفع له ها ويقول له احنا معاك ها واللي انت عايزه نعمله. ودائما اللجان الكفرية ها ولجان التنصير والتهويد ولجان الطعن في الدين ومحاولة تزويد الأديان في نفوس الناس ليتسلطوا عليهم بالشهوات سواء لأغراض سياسية أو أغراض اقتصادية أيا كان الأمر، أيا كان الأمر. انت عارف ان المسالك الدينية دي هتستعجب لو عرفت، تستعجب لو عرفت انها ممكن تكون وراءها غلط اقتصادي. طبعا هي وراءها اغراض تنصيرية ودينية في حقهم، لكن ممكن يكون وراءها اغراض اقتصادية. يعني مثلا اللي بيصنعوا الملابس النسائية بيبقى همهم جدا انهم يؤيدوا كل جمعية ولا كل لجنة ولا كل فريق يعمل لتغريب المرأة في اي رقعة ويدعم ويدفع، وهو ملوش علاقة بالمواحد السياسية الا انه هدفه ان تخرج المرأة في السعودية وفي الخليج عن الحجاب لتنتشر ملابس التبرج فتزداد مبيعاته وتصل الى مليارات. لا هم له الا ان يتبرج النساء في بقاع عريضة ذوي قدرة مادية بحيث يبيع مكياجات وادوات تبرج باسعار معينة فيحدث رواج ومعدلات بيع في هذه البقاع، ويبقى هو وراء بتكلفة وبحظ وراء تدعيم جمعيات علمية او ادبية او فكرية ويدفع لها من الاموال ويدفع لها من التدعيم المادي بل وغيره، ويكون هم وراء ذلك اغراض اقتصادية فضلا عن الاغراض السياسية فضلا عن الاغراض الدينية. ولذلك يقول تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، كل همهم ان تخرج من دائرة الدين الى لا دين، وليس هم ان تصير يهوديا او نصرانيا، من دائرة الدين الى لا دين. العجيب والشيء المحزن ان حجم العداء الذي يتعرض له المسلمون يعني لا تخيل عقل. وفي المقابل دراية المسلمين واستعدادهم او حتى انتباههم كانتباه فقط وجداني لحجم هذه الهجمة لا يكاد يصل ها الى قريب من الصفر. شيء عجيب، يعني شيء انت ممكن تلاقي انتاج كثير جدا من المسلمين ينظروا الى هذه المسائل عنها مسائل يعني تطرفية، مسائل تشددية، بل ممكن يكون هذا الانسان مش انسان غافل غارق في الشهوات معطي دينه ظهره ابدا، لا ممكن يكون محافظ على الاوراد والاذكار ومجالس العلم في زعمه وغير ذلك. يعني نفس الوجدان، مجرد انك انت حتى تحس ان تقول وبجواك كده احساس ان في قضية خطيرة، دي مش موجودة عند كثير من المسلمين الذين يسمون انفسهم بالملتزمين. وطبعا عند الغافلين من باب اولى تكون المسألة ايه ضائعة. لما تقول لواحد ده في ناس بتستهزأ وناس بتسب يقول لك يا خليك في حالك، خليك في دراستك، ذاكر انت في الثانوية، حافظ على شغلك، شوف دكانتك، خليك اكل عيشك ورب عيالك، يعني انت شغل دماغك بحاجات كده، يعني انت هتصلح الكون ولا انت يعني مصلح ولا انت يا اخي؟ سبحان الله، ما الناس تسب وما يسبوش، ما ربنا قادر يهلكهم، قادر ربنا ياخدهم ويصر لسانتهم. خليك في نفسك، احفظ لك آية ولا تعلم شيء معين يقتل فيك حتى الشعور العقدي الوجداني بخطورة القضية بيقتلوا فيك. ودي مصيبة كبيرة اشد من مصيبة العداء، ليه بقى؟ لان مصيبة العذاب دي سنة ربانية واقعة شئنا ام ابينا، شئنا ام ابينا. الله قضى بالصراع بين الحق والباطل من يوم ان خلق الخلق. وما قتل قابيل هابيل الا ها الا لانتساب هابيل الى الحق فقط، وليس في تزبد المنافق بالاستهزاء. هذه مشكلة، مش مسألة انها لا قيمة لها، هذا يقول هذه سنة ربانية واقعة. لكن المشكلة التفاعلية والتكليفية في حقنا هو عدم وجود المقتضى الإيماني الذي يتناسب وهذه المشكلة. الله عز وجل لن يؤخذك بكفره ولن يؤخذك بنفاقه، انما سيؤخذك بنفاقك انت، صح ولا لا؟ هل سيؤخذك الله بنفاقه وبكفره هو؟ بنفاقك انت وكفرك انت ان كفرت، نعوذ بالله من ذلك، نسأل ان يحفظنا واياكم. لن يأخذنا الله بكفر اليهود ولا بكفر النصارى ولا بنفاق المنافقين ولا بترديهم ولا باستهزائهم، انما سيأخذنا بتقصيرنا نحن. الواحد منا لما ابنه بيلتزم اول واحد بيقوم عليه هو، لما بنته بتلتزم اول واحد بيقوم عليه هو. اذا انت اللي منافق، صح؟ انت ما قلتش على القرآن خراء كما قال مثل هذا اللعين عليه لعائن الله ومن اياده وشايعه ونصره واعانه، ولم تتكلم بمثل هذا الكلام وقد لا تقبله، لكن انت تقف مواقف تجعلك في صف المنافقين ومؤيدا للنفاق لا للايمان. معظمنا يكون عذابا على اولاده اذا التزموا الا من رحم الله تعالى. الشكوى الدائمة والتي تكاد تكون واحدة من كل شاب او شابة، حديث عهد بالتزام وفي بداية طريق شبابه، شكوى الدائمة الثابتة، ابويا في البيت بيعمل فيا وامي في البيت بتعمل فيا ويحاربونني في التزامي واخويا الكبير عمل فيا، يعني حتى اللي ابوه ميت وامه ميتة اخويا تولى، وكأن النفاق له جند وله اولياء وله اشياع وطابور بعد طابور لا ينقطع. شيء محزن ومخزي. طب فين الحق؟ ليه ملوش نفس الطوابير ونفس القوة ونفس النصرة؟ ليه الطوابير ما يبقاش دايما في طوابير للنفاق؟ الوالد لما يكون موجود يقول له علي الطلاق من امك ان فعلت كذا او كذا، وخرج الشرايط دي والكتب دي وولعها واحلق دقنك دي، والبنت اذا لبست النقاب يقطعه لها وتبقى حرب، يموت الراجل يروح في داهية، والمرأة تحصاه وتروح في داهية، يوم يجي الكبير يوم يمسك لواء النفاق ويقول لاخوه واخته، بدل ما يقول لهم بقى ابوك كان راجل مفتون وكان راجل خايف وكان راجل متلبس عليه وراجل جاهل راجل ضال راجل منافق ايا كان شأنه، فانت الان بقيتش في شأنك وربنا يثبتك، لا يقول له ايه انا هنا الكبير والراجل ولو عملت كذا انا مش عارف ايه، يتولى كبر النفاق. والإقامة دعاء مقبول، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، بيدك الخير كله وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تهلك المستهزئين والكافرين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم عليك بهم، اللهم أذهب غيظ قلوبنا، اللهم أذهب غيظ قلوبنا بأن ترنا فيهم آية من آيات عزك وانتقامك. اللهم عليك بمن كتب مثل هذا الكلام ومن أيده ومن نشره ومن طبعه ومن وزعه ومن أعان عليه الله ومن أقره، اللهم أهلكهم جميعا، اللهم أهلكهم جميعا، اللهم أهلكهم جميعا، اللهم اخزهم في انفسهم واهليهم واولادهم. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. اللهم انا نبرأ اليك منهم وننكر ذلك ونسألك أن تعيننا على إنكاره. اللهم اقتلهم شر قتلة، اللهم اقتلهم شر قتلة، اللهم عليك بهم جميعا، اللهم عليك بهم جميعا، اللهم عليك بالعلمانيين والحدثيين ودعاة الفتنة والمستهزئين. اللهم من تكلم بهذا الكلام فاجعله عبرة لمن يعتبر، اللهم اجعله عبرة لمن يعتبر. اللهم ابتليهم بالأمراض والأسقام والأوجاع التي يتمنوا منها الموت فلا يجدونه، اللهم ابتليهم بالأوجاع والأمراض والأسقام التي يتمنوا منها الموت فلا يجدونه، اللهم ابتليهم بالأمراض والأسقام والأوجاع التي يتمنوا منها الموت فلا يجدونه، اللهم اجعلهم عبرة لمن يعتبر، اللهم اجعلهم عبرة لمن يعتبر، اللهم وأذهب غيظ قلوبنا، اللهم وأذهب غيظ قلوبنا بعز الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك المنافقين جميعا، اللهم أهلك المنافقين جميعا، ومن شايعهم ومن ناصرهم، اللهم يا ربنا نسألك أن تنتقم منهم جميعا، اللهم خذهم أخذ عزيز المقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز المقتدر، اللهم يا ربنا ذكرنا فيهم وألهمنا فيهم دعاء تقبله منا، اللهم يا ربنا ذكرنا دعاء تقبله منا تهلكهم به يا رب العالمين، اللهم وتقبل فيهم دعاءنا، اللهم وتقبل فيهم دعاءنا، اللهم وناصر وأيد من دافع عن دينك، وأوجد لنا من سبل الدفاع عن دينك، استعملنا في طاعتك، اللهم انصر بنا دينك، اللهم استبدلنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا في طاعتك ونصرة دينك، اللهم استعملنا في طاعتك ونصرة دينك، ولا تجعلنا من المخذولين، اللهم لا تجعلنا من المخذولين، اللهم إنا نبرأ إليك من هذا يا رب العالمين، اللهم إنا نبرأ إليك من هذا يا رب العالمين، وحسبنا أنت ونعم الوكيل، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. فالحاصل يا اخوان ان كثيرا منا يقف في صف المنافقين، ليس في صف اهل الخير، انما يقف في صف المنافقين بانه يزب عن الحق ويصد، بانه يصد عن الحق ويذب عن الباطل والعياذ بالله، وقد يكون جاهلا او لا يدري او لا يعلم، لكن لابد ان تعلم أن هذا الجهل لا ينفعه ولا يعذره، فإن الجهل في الصد عن سبيل الله المعلوم أنه سبيل الله ليس بعذر، كما أن الجهل في الاستهزاء بالله عز وجل ورسوله وآياته ليس بعذر، لأن هذا معلوم أنه باطل، حتى وإن لم يعلم أنه كفر لكن معلوم أنه باطل، ومن علم أن شيئا باطلا فأتاه يلزمه حكمه، من علم أن شيئا باطلا فأتاه يلزمه حكمه حتى وإن لم يعرف ذلك الحكم، حتى وإن لم يعرف ذلك الحكم، فتنبه لذلك. فالحقيقة إنه الطمة الحقيقية ليست في وقوع النفاق ووقوع الاستهزاء وتكلم المنافقين بما هو طعن في الدين في كل ثوابته ومسلماته ومقدساته، بل إنما تخفي الصدور أكبر، ولعل ما تخفي الصدور يخرج فيما بعد، لكن والله القضية الحقيقية في أن هذا قد يكون انتقاما من الله منا. كيف ذلك؟ إذا ابتلانا الله بما نعجز، أو إذا ابتلانا الله عز وجل بما يكون علينا مسؤولية ونتخلف عنها بدواع كثيرة، فلعل ذلك يكون من الوطأة ومن تشديد الوطأة علينا، إن من التخفيف أن يبتليك الله بما تقوم به وبما تقدر عليه وبما يتوافق وإمكاناتك، ومن شد الوطأة أن يبتليك الله بما تتخلف عنه. طبعا إن عجزت فذلك عذر، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن قد لا تعجز ولكن تتخلف، قد لا تعجز ولكن تتخلف، وتخلفك يكون لا لعجزك إنما لخورك وجبنك وعدم همتك وعدم انزال دينك المنزل التي تليق به واهتمامك بدنياك وشهواتك والاخلاد الى الارض والتفكر في العلو في الدنيا والخوف من الموت فتتخلف. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلات على قصعتها، حديث ثوبان وحديث مشهور. قال يا رسول الله او من قلة نحن، يعني ساعتها احنا حنكون قليلين بحيث لا نستطيع ان احنا ندفع. لا، قال لا، انتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة ويقذف في قلوبكم الوهم. طب هذا معناه يا اخوان؟ هذا الحديث يبين قاعدة هامة، وهي ان من غضب الله على الخلق ومن بلائه بهم ومن عقابه لهم ان يسلط عليهم من البلاء ما يتخلف عن دفعه، ليس عن عجز ولكن عن خور. فهؤلاء ليسوا عجزة، الذين يعنيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا عجزة، فهم افترضوا ان المسلمين سيكونون في هذا الوقت عجزة، ولو كانوا عجزة لسقط عنهم. او من قلة نحن، لان القلة تفيد العجز. قال لا، انتم يومئذ كثير، اذا انتم قادرون، يعني التكليف بالساقط، التكليف. وهو يقول هذا على سبيل التحذير وعلى سبيل التوبيخ وعلى سبيل التنبيه بشر سيقع، حتى يتحامى المسلم ويتهتم ويخشى ويدعو ويرتب نفسه. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالفتن، وإن كان لعله كان يعلم مما علمه الله، ويقول لعله لأن ليس عندي ما يبين ما يفيد يقين، لعله كان يعلم أن أصحابه سيموتون قبل الفتن، لكن مع ذلك كان يحدثهم وكأنهم هم الذين سيبتلون بذلك، حدثهم عن الدجال وكأنهم سيرونه الآن وقت أن حدثهم. ولعله يعلم صلى الله عليه وسلم أن أصحابه سيموتون ولا يرى الدجال، بدليل أننا لم نره حتى الآن، وقد مات الأصحاب والصحب من قبلنا بآلاف بمئات السنين، لكن حدثهم بذلك. فبين لهم أن التخلف عن التكليف ليس عن عجز، لأن التخلف عن التكليف عن عجز ليس بإيه؟ ليس بمأثمة. التخلف عن التكليف بالعجز ليس إيه؟ بمأثمة. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إني أشكو البصر. قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والقيام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الفريضة بغيره، ومع ذلك قال صل قائما فإن لم تستطع، فأسقط عنه التكليف مع العجز. وهذا تحت مظلة القاعدة العامة المأخوذة من عموم قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالتخلف عن العجز ليس بمأثمة، إنما المأثمة قال لا أنتم يومئذ كثير، إنما هذا انتقام وعقوبة، إنما هذا غضب من الله. ليه بقى؟ لأن أنتم كثير بس فيكم وهم. ولينزعن الله، اذا شوف حرمك من العطاء والمعيه، نسال الله ان لا نكون نحن، ونسال الله ان يعافينا. اسال الله العافيه، لان دي مهلك، دي مش مجرد ذنوب كده هتقول استغفر الله خلاص، دي معناها النهايات. لو انت منهم يبقى النهايات، تصلي تصوم تحفظ تعمل، نهايات ملهاش اخر. قد ياتي بعدك ناس احسن منك، لكن انت بتدور على نجاتك. ولا انا واحد من الناس قبل ما ادور على عز الاسلام والمسلمين بدور على نجاة نفسي. لان المصلحة العينية والواجب العيني مقدم على الواجب الكفائي. فان كان الامة جميعا مكلفة بالسعي لعز الدين فالامة اعيانها مكلفون بالنجاة. قال ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة. المهابة اللي هي جعلها الله عطاء للمسلمين ان الاعداء تهاب المسلمين. وليقلبن في قلوبكم الوهم. قالوا وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وده من اكبر مقتضيات التخلف عن التكليف. بيهلا لحيته لانه حاسس ان الوظيفة هتروح. وبتخلع الحجاب عشان حاسس ان الوظيفة هتروح. حب الدنيا. ده مش كراهية الموت. ده حب الدنيا وكراهية الخسارة. ده كراهية بعض فقد دراهم ودنانير. اما لما نبقى فيها موت. اما لو كلفت بالموت هتعمل ايه؟ امر عظيم والله. كان في رجل اسمه شيمون بريز كان رئيس وزراء اسرائيل. سئل في حديث صحفي ينشر على مستوى العالم ويذيع في محطات التلفزيون في هذا الوقت وسجل على فيلم تسجيلي. سئل قالوا له ان المسلمين يقولون انهم سيقاتلون اليهود وانهم سينتصرون عليكم وان نبيهم يعلمهم ان الحجر والشجر سيخبره باختباء الواحد منكم او من اليهود خلفه. فقال هذا حق ولكن ليس هؤلاء المسلمون ليسنا نحن اليهود الذين سيقاتلوا وليس العرب هم المسلمون الذين سيقاتلوننا. يقول هذا حق ولم يقل هذا هراء وهذا خراء. شو هذا الكافر الذي هو في حكم الشرع كافر والذي اعلن عداءه باسم دينه ويعادي الاسلام عشان قابض؟ ها؟ لا. يعادي الاسلام ولاء مش غيظا. لكن هذا الكاتب وهذا المؤلف وهذا الصحفي وهذا وهذا وهذا بيعادي ليه؟ عشان قابض. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. شعر فرعون أول ما آتوا من تمام نفاقهم ولأن القضية لا قيمة لها عندهم يعلو من يعلو. يعلو فرعون، تعلو المسيحية، تعلو النصرانية، تعلو العفريتية، المهم إنه إيه؟ يقبض. والموضوع مش مهم عنده. المنافق لا يهمه. ولو الصبح الدولة بقت مسلمة هيقول الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر فتحه، الله اكبر شأنه. هو اللي كان من يومين او اسبوعين او سنتين او قرنين حتى. هذا هو شأن المنافق. يهم نفسه ذاته. لانه هو ظن بذلك انه بيخادع وانه هو اللي بيفوز في وسط الدايرة وبيضحك على ده وبيضحك على ده وظلم كده. وفي الحقيقة هو المخدوع والهالك لانه بيظل على خداعه حتى يأتي يوم القيامة يجد مصيره في الدرك الاسفل من النار. وفكر ان هو ايه؟ نعوذ بالله من الخزان. اللهم لا تجعلنا من المنافقين يا رب العالمين. ففرعون بعت لهم وهم رجالته وهم موظفين واخدوا منه حوافز وهو اللي مش سكنهم وهو اللي مديهم عربيات وهو اللي عامل لهم ومديهم محمول ومديهم كل شيء. هو اللي ولي نعمتهم. وقال لهم احنا عايزين قدامنا موضوع كبير لازم نتصرف فيه ونشتغل فيه ونخلص عليه. طلبوا ايه ذلك الاجر؟ ما قالولوش احنا لينا معاك ولاء واحنا نديك بديننا ونديك بعمرنا. وهم المفروض انهم رجالته هو وهم اقوام حكمه واقوام ملكه. قالوا ائنا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. يعني احنا نخش في الموضوع ده بس علينا. فهو ده الطمع. هم مستعدين يحاربوا موسى ويحاربوا الدنيا كلها بس باجر. ويستفيد ايه يعني لما يسب في الاسلام والمسلمين؟ ايه الفايدة اللي تنزل عليه؟ يعني ما ده ممكن يكون بينزع عليه ابليس بيجننه، لكن لما يبقى فيها من الشهوات والملذات يبقى فيها عوض، يبقى فيها ايه عوض، خاصة الشيطان يلبس له يقول له شوف لما لو بقيت ملتحي ولا بقيت تقي يبقى يا سجن يا اعتقال يا تأييد يا رفض من وظيفة يا تقييد في وظيفة يا يا يا سكة ضلمة. لكن لما بقيت كاتب صحفي مرموق بتكتب بقى وتسب في الاسلام كل يوم في فندق وكل يوم حفلة وكل يوم كذا وبتسافر برا وبؤتمرات سكة مفتوحة، أئن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم. لا مش بس كده، وإنكم إذن لمن المقربين. هو ده انت عايز، نسأل الله العافية والسلام، اي بقى آدمي عايز يعلو سكة قدامه موجودة، النفاق المحض والسب والطعن وركوب باب جدار الاستهزاء، وكلما على استهزاءك كلما صار بطلا، نعوذ بالله من الخذلان، كلما صار بطلا. فالبلية الحقيقية ان يكون هذا انتقام من الله لنا، هم قد انتقم الله منهم، هو يخدعهم ربهم ويجعلهم يسيرون في ظلمتهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون حتى اذا اتوا الاخرة وجدوا الحقيقة. لكن المهم فيك انت ايها الذي تتكلم بالحق وتتكلم بكلمات الاسى على الاسلام، لابد انك تعلم ان علو الباطل بيد الصورة وزيادة الاستهزاء يوم عن يوم والطعن في الاسلام والمسلمين يوم عن يوم مع وجود مسلمين باعداد تسد كما يقول العامة تسد عين الشمس، لكن لا قيمة له، هذا غضب، لانك هتسأل يوم القيامة. لابد ان تعلم انك ستسأل يوم القيامة عن غياب شرع الله ماذا فعلت، ولابد ان تعلم انك ستسأل يوم القيامة عن غياب تحكيم كتابه فيك ماذا فعلت، ولابد ان تعلم انك ستسأل يوم القيامة عن مناصرة المستضعفين من المؤمنين الذين اخرجوا من ديارهم ومن ارضهم بغير حق ماذا فعلت، ولابد انك ستسأل عن هذا الاستهزاء والكفر وعلوه ماذا فعلت. اوعى تظن ان انت هتسأل عن الصلاة والصيام وبس، هتسأل عن هذا كله، هذه طمات عامة، كل واحد منا هيسأل عملت ايه، لابد يكون عندك اجابة، والله لا يكلف نفسا الا وسعها. ان كنت امام او حاكم او ملك او رئيس وتستطيع انك تفعل وما فعلتش لا هتحاسب، ان كنت مستضعف لا تستطيع انك تبرأ بقلبك وما فعلتش هتحاسب، ايا كان موقعك، وكل موقع له عمل. انت بتظن ان انت لازم يكون ايه معاك الملك والحكم وتقطع الرقاب وتمسك السيف، انت مكلف بما انت فيه مش بما لست فيه، بما انت فيه. انت الان ايه، انت الان مستضعف فوقك والديك وفوقك اهلك وفوقك قومك وفوقك السلطان والحكم، كل هذا فوقك. طيب قلبك ودعائك، من بيصحى بالليل يصلي عشان يدعو لأهل الشام؟ من بيصحى بالليل يصلي عشان يدعو على المستهزئين ويقول يا رب لا أملك إلا أن أدعو عليهم، وأنا أعلم أن الدعاء من الأشياء التي لها أثر بالغ، أولا هي دليل ولائك لله ودليل برائك من المنكرات ودليل سخطك وغضبك على أهل الباطل، ثم عمل سلاح ماضي، سلاح كلنا مهملين فيه. لازم من هذه اللحظة لازم تقدم لنفسك ما ينجيك عنده يوم القيامة، ودعك من إرجاف المرجفين وتخليط المخلطين ودعاة الإرجاء الذين سودوا قلوبنا وقطعوا جسدنا، دعك منهم وابحث عن مخرج لك أمام ربك. خد بالك انك مش هتحصر مع سيد ولا مع الشيخ فلان ولا مع الشيخ فلان ولا مع الاخ فلان ولا في درس كذا، انت هتحصر ايه فرد، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة، ومش هينفع تقول يا رب ده الشيخ قال لي والشيخ عدلي، مش هينفع الكلام ده ابدا. ليه؟ لان انت ممكن تقع تحت قوله تعالى انا رفعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ومعروف ان اكبر السادة في الناس للمتعلمين هم العلماء قبل الامراء، اكثر السادة سيادة هم العلماء، بدليل ان كلامهم بيمضي في الناس امضى من السيف في الرقاب. فتيجي يوم القيامة تقول الشيخ قال لي مش هتنفعك. فتنبه لذلك، فهم ان اطعنا سادتنا وكبراء، احذر انك تدخل في هؤلاء. لابد ان يكون الكلام منك مبني على ما قدمته في الدنيا من سبيل مخرج. فمن الان لابد ان يكون لك مخرج، واول هذا المخرج انك لا تكف عن الدعاء، واقصد الدعاء قصدا، يعني رتب له من نفسك انت، ما تأمنش على دعاء الداعي وبس، ده مش عملك، ده عمل غيرك، لكن انت نفسك عشان تقول يا رب انا كنت بدعو في الساعة الفلانية، او في صلاتي في كل سجود، او في قبل التحيات، قبل قبل السلام في التحيات، او في التشهد وتسمى هذا وذاك، او مثلا كنت بأصلي بالليل في الساعة الفلانية وكنت بدعو لان ما كنتش املك الا ان انا ادعو، يبقى على الاقل هذا العمل هيكون رصيد لإجابة يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يجد لي ولكم سبيل ينجينا عنده يوم القيامة. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الصلاة والسلام على رسول الله، استكمالا لما كان قبل الصلاة، فإن الدفع بالدعاء يا أخوان أمر عظيم ينبغي ألا يفوتنا، وإلا فاتنا خير كثير. ولا تظنن أن الدفع بالدعاء هو سلاح الضعفاء والمخزولين أو من انعدم مكفلتهم، لا والله، بل هو سلاح أهل الفطنة وسلاح الأقوياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ترك السيف وأصحابه تدور بهم راح القتال، ورفع أكف الضراعة إلى الله، ولم يفعل هذا في أول الأمر، وإن كان قد فعله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هديه أنه يدعو ربه جل وعلا دائما، إنما قصد ذلك وأقامه حينما اشتد حمى الوطيس في القتال. وليقول ذلك أنه كان أولى به من أن يدعو أن يمسك بالسيف، وكانت ضربته صلى الله عليه وسلم بضربة 40 رجل، إنما دعاؤه بدعاء ملايين، بل بدعاء الأمة جميعا فهو الأنفع. فاختار صلى الله عليه وسلم بما أتاه الله من الحكمة والعلم الدعاء، ليكون ذلك أنفع لنفسه ولأمته، وهديا لهم أن هذا هو أمر فرط فيه كثير من الناس، ولو فرطوا فقد فرطوا في أعظم سلاح من الله به على المؤمنين، في أعظم سلاح من الله به على المؤمنين. نوح عليه السلام لما اشتدت وطأة الكفار عليه وقلت حيلته قال إني مغلوب فانتصر، فانتقم الله تعالى من أعدائه ونصره، بل ومحى أعداءه من على الأرض. وهذا هو شأنك، أن تقول إني مغلوب فانتصر، لكن بقلب قد تيقن بالإجابة، وتيقن بأن الأمر إلى الله، وتيقن بأن هذه سنة الله الماضية، أن النفاق لن ينقطع من على الأرض. يعني ما تظنش أن أنت بأن مثلا قتل واحد من المنافقين سينفي النفاق، او عشرات من المنافقين سينفي النفاق، ابدا، بل ان قتل واحدا من المنافقين سيجعل صوت النفاق اعلى. لما قتل فرج فودة، وهؤلاء وغيرهم ممن يظهرون الكفر البواح قتلهم حلال، الا انه لما قتل كان ذلك سببا لعلو صوت النفاق وليس قطعا لطريق النفاق. فليس قتل واحدا من هؤلاء هو الحل، ولا عشرات من هؤلاء هو الحل، ان هؤلاء اقل وادنى من ان يجعل لهم شأن، لكن قتل هؤلاء هو مسؤولية ولي الأمر، قتلهم أو محاكمتهم أو محاسبتهم. أما المستضعف فليس له ذلك، لأنه لا يقيم الحد إلا الإمام، كما في حديث علي لا حد إلا بإمام. ولذلك يا أخوان أنا أناشد من موقعي هذا، من موقعي هذا، كل من هو في موقع المسؤولية أيا كان مستوى مسؤوليته، في أمن الدولة، في الشرطة، في الجيش، في الأمن العام، في الإدارة، في الرئاسة، في كل موقع، إن كانوا يقولون نحن مسلمين نقول باسم إسلامكم الذي تدعونه وتقولون نحن مسلمون، نحن نطالبكم باسم الإسلام أن تقوموا بمقتضى الإسلام في مثل هؤلاء وغيرهم. لأنه لا أعتقد أن قضية سب الله تعالى وسب رسوله وسب القرآن، هذا القرآن والنبي ليس له قدسية عندكم، نحن لا نريدكم أن تسألوا لنا ولا للمتطرفين ولا الإرهابيين ولا المتشددين ولا المغالين، إنما نريدكم أن تسألوا لله ربكم ولكتابه القرآن الذي تفتتحون به مجالسكم ومنتدياتكم وإذاعتكم وتلفزيونكم، القرآن الذي تعظمونه. أنا أناشد كل من هو في موقع مسؤولية من هذا المقام أن يقوم ليس لأحد وليس لخاطر أحد، بل يقوم لله تعالى، لله تعالى. وإلا كانت مسؤوليته مسؤولية أمام الله تعالى لا يعلم مدى مسؤوليتها إلا هو جل وعلا. هذه وطأة وهذه ورطة شديدة، نسأل الله أن يخرجنا منها. ونحن بما علينا من استضعاف وتكبيل وقيود لن نترك الدعاء عليهم، لن نترك الدعاء عليهم كل ما وجدنا سبيلا أن ندعو عليهم وعلى أشياعهم وعلى من آذرهم وعلى من ناصرهم. لأن يا إخوان ليس بعد الله عز وجل، ولا نغضب لأننا نحمي الله، ولا نغضب لأننا نحمي القرآن، فالله عز وجل لا ينال منه شيء ولا يفتقر لمن يحميه، تعالى الله عن ذلك. إنما نسأل ونغضب وندعو ونجأر لأنفسنا حتى ننجي أنفسنا، لأننا سنسأل يوم القيامة عن هذا، ونسأل الله أن يردنا إليه غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. فتنبه، كثير من الناس قد يقول في خاطره أمور معينة، إحنا هنسكت مع دول هنعمل إيه دلوقتي في هؤلاء، لازم نعمل شيء. نعم لازم نعمل شيء، لكن ليس الشيء كما ظنه البعض إنك تدور على إنك تقتل رجل أو يعني تضرب رجل معين أو واحد معين أو صحفي معين، ليس هذا هو حل. وقد يكون في هذا من المفسدة، إن كان فيه من المصلحة من جهة، قد يكون فيه من المفسدة المضاعفة، سيعلو صوتهم ويصيروا أبطالا وضحية الفكر الحر المستنير، وأنت الذي تعيش في الظلام، وأنت الذي لا حيلة لك إلا القتل والضرب، أنت الذي تفسد في الأرض، لابد من إفنائك وقتلك وعبادتك. وليس هذا هو ديننا ولا تفكيرنا ولا منهجنا ولا دعوتنا ولا منهج تدريسنا وتعليمنا للناس، بل إن منهجنا هو التمسك بالحق بما أمر الله به في مظلة فاتقوا الله ما استطعت، ما استطعت. لو كان الحكم بأيدينا والملك والرئاسة بأيدينا لقضينا بإفنائهم وإهلاكهم، لكن نحن محكومين لا حاكمين. فبقي الدعاء وأن نجأر إلى الملك الذي ملك هؤلاء. أيها الملك العظيم الذي ملكت هؤلاء، اقضي فيهم بالحق واقضي فيهم بعدلك. هو الله هو الذي ملكهم سبحانه وتعالى، هو الذي ملكهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذا شأن سبحانه وتعالى. فالملك الجبار المنتقم الذي لو شاء جعل عاليها سافلها، سبحانه وتعالى الذي يمهل ولا يهمل، نحن نجد أن أقوى سلاح أن نجأر إليه سبحانه وتعالى. فوالله لو شاء لأخرس ألسنتهم، ولو شاء لأذلهم بعد ملكهم، ولو شاء لأذلهم بعد عزهم، وهو على كل شيء قدير جل وعلا. فلا تفوتوا ذلك يا اخوان، لا تفوتوا، ادعوا عليهم ليل نهار، ادعوا عليهم، لان هذا دعاء سلاح ماضي، والله والله سلاح ماضي، لكننا نفرط فيه. وبعدين نقعد نبكي ونحط ايدينا على خدنا ونبكي زي النساء وهنعمل ايه ومش عارف ايه. واحنا الغيظ في القلوب عباده، الغيظ في الله قربه. قال تعالى: ويذهب غيظ قلوبكم. اذا غيظ القلوب ده اقره الله تعالى، اذا يرضاه، ولذلك وعد بانه سيذهبهم باعلاء المؤمنين على الكافرين. الله يقره ويرضاه، ولا يرضى منك الا هذا الغيظ، الغيظ فيه والهم فيه. لكن جب انت الموضوعات دي عندك زي ما يكون كده موضوعات كده على هامش السيره، هامش السيره. من الاسف انك انت ممكن تجد دعاء ويسمون دعاء ويسمع لهم اناس لا اعرف ما نوعيتهم ولا ما كلههم، لكن هذا في الدنيا كثير، ويقولون هذه امور يعني ينشئها اهل البدع ويتكلمون فيها، وما حاجتنا في ذلك، وما علينا. اخذهم الله حيثهم، لان الذي ينفي بسهاب الامور ويمتها في قلوب المسلمين والعوام او التلامذه كما يسمون انفسهم، هو والله يخونهم في دينهم، يخونهم في دينهم. ما ينفعك من صلاه وصيام ونسك وانت قلبك لم يغر لله، لم يتمعر لله تعالى. لما تعلمش الله اهلك من في اهل السبت؟ اهلك من في اهل السبت؟ اهلك الذين فعلوا المنكر، واهلك الساكتين الذين هم يرون ان ده منكر بس لا ينفعلوا به، هم يرون انه منكر ايضا مش يرونه معروف. لما تعظون قوما، هذا الفريق الساكت، الفريق الساكت قال ايه؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا اليما. يعني اذا هم يرون ان هم دول اليما. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم. المنكرون المتبرئون لا يفعلون ذلك لانهم هم حماه الدين وحماه القران وحماه الرب. ليس الرب في حاجه الى حماه، الله هو الذي يحمي وهو الذي يهلك وهو الذي يشفع وهو الذي يمنع سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده بهذه الامر، وهو على كل شيء قدير. انما انت تفعل ذلك لنفسك. قالوا معذرة لي عن أنفسنا، عن أجسادنا، عن أعياننا، عن أعيننا، ولعلهم يتقون. لعل. طيب النتيجة كانت إيه؟ فأنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا. فجعل شوف فريق هم ثلاثة، جعلهم في العقوبة اثنين، في الجزاء اثنين، هم ثلاثة، ناس عملت المنكر، وناس أنكرت، وناس سكتت، بل وانكرت على الذين ينكرون. انتوا عاملين موضوعات ليه؟ بتتكلموا في الموضوعات دي ليه؟ ما حدش يتكلم في الشرع والدين والحاكميه وتحكيم كتاب الله والبراءه من اليهود والنصارى والكفر والكافرين، ويتكلم من الولاء والبراء الا بتوع التكفير. انتوا بتوع تكفير. لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ انتوا مالكم؟ فلما كان الجزاء، فانجينا الذين كانوا ينهون عن السوء، واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الثالثة مع الذين ظلموا، على صح التأويلات من كلام ابن عباس وغيره، ورجحه الطبري مع وجود التأويل الآخر، انهم من الذين ظلموا، اهلكوا مع الذين ظلموا، مع انهم ينكرون، مع انهم يرون ان هذا ايه؟ منكر. هم يرون ان سب الله منكر وسب الرسول منكر، لكن لا ينكرونه، بل وينكرون على من ينكرونه، بل وينكرون على من ينكرونه. فالمطلوب الآن إن كنت ذوي مسؤولية فمطالب أن تستعمل مسؤوليتك لإبراء نفسك عند ربك بالقيام والثأر لله والقرآن الذي قرأ، وفي الله فنان فاشل، نعوذ بالله من ذلك، ونبرأ إلى الله ممن قال ذلك وممن أيده وشيعه ونصره وكل من هم على شاكلتهم وأشياعهم. وإن كنت غير هذا فابرأ إلى الله، واجمع في قلبك من الكراهية والبراءة والغيظ من كل هؤلاء الزمرة ومن الكفر والكافرين أصلا. ثم لا يفوتك الدعاء، الدعاء يا أخوان لا يفوتك الدعاء أبدا في كل حين، واقصده قصدا مش عرضا، قصدا لتعتذر به، ولعل الله يصيب بدعائك خيرا. لعل الله يحدث بدعائك خيرا، لن تعدم اهل خير، ونحن مظلومون. ادعو بنيت انك مظلوم، مظلوم في دينك، ومظلوم في مقدساتك، ومظلوم في اهلك واولادك، ومظلوم في نفسك، ومظلوم في دنياك، ومظلوم في اوليائك من اخوانك وغيرهم. ادعو بلغة انك مظلوم، بلاش ان انت تقل ولا انك انت مؤمن، بلغة المظلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. فادعو من باب انك انت مظلوم. ولا اعتقد ان الدعاء جرم، ولو صار الدعاء جرم يبقى القتل اولى، يبقى قتلنا جميعا وشق الاخاديد لنا اولى وانفع لينا. لو صار الدعاء اخر جرم ونحن مطالبين ما ندعوش ربنا، يبقى خلاص، لان ده امر متعلق بولاء القلوب. ولا اعتقد ان احد يقبل ان يمنع من ان يدعو ربه سبحانه وتعالى. فلا تكف عن هذا ولا تمنعه. هذا بعض ما يتعلق بهذا الموضوع وما شابهه. يعني مثلا واحد يقول لك ده كالدين لا محمد لا مكة على الكاكولا، ومش عارف كالدين لا اله على زازة ايه، وكالدين مش عارف لا قرآن على ايه، وكالدين واشياء كثيرة. يا اخي لابد ان تعرف ان المستهزئين لن يقف قطار الاستهزاء ابدا على محطة، ملوش محطة وصول، ده دائري، هذا دائري، ما يصل الى المحطة الا ويعود الى ما كان عليها، وما يصل الا ويعود الى من انطلق منه، وهكذا. فملوش نهاية، ملوش خط، مفيش اخر خط، الاستهزاء لن ينقطع. فانت مش لما تشوف استهزاء تقول يا الحق، ما تبوش، ده هذا امر وجد من الخليقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على اليهود يقولون: اللهم لعن مذمما، اللهم اهلك مذمما. هم متأولين ان هم بيدعوا عليه وبيشتموه، فقل سبحان من نجاني، هم يدعون على مذمم، اللهم اهلك مذمم وانا محمد. وهذا من معمول قوله تعالى: انا كفيناك المستهزئين. يعني لما جم يدعوا عليه فهم تأولوا ايه، ان هم يتريقوا عليه يوم يخلوا اسمه سيء، بدل محمد من الحمد يبقى مذمم من الذم، وبعدين يدعو على ايه، على الاسم اللي ايه قبيح، فبيهساه الله امرهم. لكن ما حدش من الصحابة قال لك يا نهار اسود الحق، ده بيقولوا مذمم ابدا. هم متربيين على ان هذا سلسلة النفاق، ما هم بيعملوا ايه، عندهم البراء، اما براء منكم ومما تعبدون، ما فيش نهار اسود ولا نهار ازرق ولا نهار اخضر ولا احمر ولا مصيبة اللي ملهاش معاد، كل هذا من الجهل ومن التخليط ومن عدم فهم المقتضيات. طبعا واحد يقول يعني معناه ذلك ان احنا خلاص لما نسمع الحاجات دي ما نتأثرش؟ هل مفاد كلامي الذي يتكلم لي ساعة فيه معناه كده؟ ده انا بقول لك ان انت المفروض الغيظ يقطع قلبك والهم يملأ قلبك، وينعكس هذا بدعاء مرير شديد عليهم. فليس معنى كلام يا اخوان ان القلوب لا تتأثر، بل بعكس هذا تماما. لا بد ان تمتلئ القلوب غيظا وهما في الله تعالى بكل ما يصيب المسلمين من بلاء، سواء من مصائب في الشيشان او من استضعاف في البوسنة والهرسك او كوسوفا او كشمير او فلسطين او مصر او في كل بقعة، او من علو الكفار، او من استهزاء المنافقين وبدو الفحش والبغضاء من افواههم او غير ذلك. فانك ان كنت في موقع مسؤولية استعملها في الله، وان ترديت فانما تتردى على نفسك. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل فانما يضل عليها. ويا اخوان لابد ان تعرفوا ان النتائج ليست الان، وكل من لا يظهر امره في الدنيا فيظهر امره حتما في الاخرة، ونحن موقنون بالاخرة ونعلم انها حق. فلابد ان تتعامل مع هذه الامور كما يعد العاد لمن يسأل منه، يقول له اصبر عليه، اصبر. نعم نحن ايضا نقول اصبروا، فسيجمع الله بيننا وبينكم، وستعلمون لمن تكون العاقبة بإذن الله تعالى. وستنالون جزاء ما قدمتم لأنفسكم. اصبروا، فإننا على يقين مما أعده الله لكم أكثر من يقيننا مما بأيدينا، لأننا نثق في الله ونؤمن بالله أكثر من أنفسنا. تنبه، فإذا وعدك الله تعالى بتأييدك وإهلاك الكافرين والمنافقين كما قال تعالى إن الله جامع الكافرين في جهنم جميعا، هذا وعد من الله تعالى، والله تعالى سيهلكهم وسيريك فيهم آيات وسيخزيهم. لابد، هذا لابد ماضي وحادث، لأن وعد الله حق، ولا أحد أوفى بعهده من الله جل وعلا سبحانه وتعالى. لكن المهم كما قلت أن تسعى بنفسك ونفسك، ودايما تخشى يا إخوان، والله الواحد يستشعر أن هذه عقوبة من الله، نسأل الله أن يرفع مقته وغضبه عنه، وأن المنافقين يعلون والمستهزئون يعلون يوما بعد يوم، ونحن نزداد غيظا ونزداد عجزا، فنسأل الله أن يكون هذا انتقاما منا، ونقول اللهم اكشف الغم، اللهم اكشف الغم، اللهم اكشف الغم وارفع مقتك وغضبك عنا. تنبه، مهما كان مستواك اعلو بدينك واعلو بإيمانك، ولا تحتقر نفسك بموقعك في الدنيا. كثير منا يصيب احتقار لنفسه بموقعه في الدنيا، أما يجد نفسه فقير قليل أو عامل أو صانع أو لا يملك من الدنيا إلا القليل أو ليس بسري أو غني، فيحتقر نفسه في الدنيا، وده الحقيقة من فساد العقد ومن التأثر بتقلب الكافرين. والله عز وجل يقول فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لا يغررك تقلبهم في البلاد، رب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره، وفي الأرض رب أشعث أغبر ذو طمرين يدفع بالأبواب، محقر في الدنيا لا قيمة له حتى عند نفسه. الاستعلاء يكون بالإيمان، وليست عليك عطاء الدنيا ولا الثراء ولا الوجاهة ولا الفلانات ولا الفلانين من الناس أيا كانوا بقيمة، بل والله قد يكون ذلك دليل دناءة ورداءة، لأن دنياهم ترديهم ترديهم، تفتح عليهم أبواب الشهوات وأبواب الملذات فيخلدون إلى الأرض ويفرطون في دينهم، ويبقى الواحد والله الذي لا إله إلا هو لكم رأيت من نفسي ومن غيري، أسأل أن يعافيني وإياكم من نفاق القلوب، أن العبد إذا كان فقيرا يحصل طعامه بالكاد، ها، وليس عنده من الثياب إلا ما قد يغسله أو يغسله وينتظره، يكون على قرب من الله وتقوى في قلبي وسعي في ديني، ها، أضعاف مضاعفة لما يكون عليه من حال في دينه بعد إذ يفتح الله عليه الدنيا. تجد التردي بقى، وتجد أنه هو بقى حاجة كده ملهاش لازمة، حاجة ملهاش لازمة، الأخت فلانة والأخ فلان، وهم والله الذي لا إله إلا هو صور على ورق، لو احترق ما وجدت بعده شيء، صور على ورق، نعوذ بالله من أن نكون كذلك. فأنت لا تحتقر نفسك بقلة الدنيا، لا تحتقر نفسك بقلة الدنيا، بل ينبغي أن يكون أمرك وأن يكون سعيك متعلق بالاستعلاء من باب الدين، هو ده طريقك، هو ده علوك، اعلو عند ربك، لن يعليك عنده إلا من هذا الباب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كل من في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. تنبه، الإعلاء والإعطاء والمنع باب العلو عنده سبحانه وتعالى من هذا الباب لا باب غيره، ولذلك حذرك من أن تصيبك حقارة لنفسك من غرورك بالكافرين، شوف عاملين ازاي، او الفاسقين او المرتدين او حتى اهل المعاصي، اهل المعاصي، اهل الترف، اهل الخنا، مسرورون يعيشون في حضور وانت عايش في نكد، النكد ده قربة، بس خليه في الله، ما تخليهوش في انك خايف على فلوسك، خايف على نفسك، خايف على وظيفتك، خايف من الاعتقال، خايف من الضرب، لا، خليه في الله إن يكون قرب إلى الله سبحانه وتعالى. ليه أنت قليل؟ ليه دايما بتنظر نفسك إنك قليل؟ إنك محقر؟ ليه؟ وانت عندك باب العلوم كل ما تنظر لانسان عنده شيء من الدنيا تلاقي نفسك قدامه كده بعين المبرور، وانت لا تعرف ان هذا يجر نفسه الى جهنم او الى قريبا من ذلك، نعوذ بالله من الخذلان. لا تعلو الا بدينك، هذا باب، باب العلو عند الله. وباب العلو في الدنيا الكفر والعياذ بالله، فالتمتع بكفرك قليلا. باب العلو في الدنيا عايز يعيش ينطلق مش دي الحضارة؟ سموا الكفر بما اقتضاه من متاع حضارة، صح ولا لا؟ كلما انتشرت في الناس، لو انت عندك حي حواري وازقة وعايشين العشرة في اوضة، لكن بيصلوا ويصوموا والمرأة محتشمة والبيت فضيحة لو طلعت بالليل، وما يحجبوا الرجال عن النساء، ورمضان يصوموا مع بعض ويصلوا جماعة ويعاونوا بعض في البر ويعودوا مرضهم ويساعدوا فقيرهم، ولا دول متخلفين، دول عايشين مبتع الحياة بدائية، دي أمم نامية ولا نايمة، فاهم؟ طيب إذا أخذنا هذه المجموعة وعيشناهم في حي راقي وصار كل اثنين في شقة ها يعني يجري فيها الخيل كما يقولون، وتبرجت المرأة وأبدت من جسدها أكثر مما تستره، وارتادت النوادي وخلعت الملابس أمام الأجانب، وصار الزنا مسلكا اجتماعيا، وصار الحب والخنا علاقة عادية، وصارت الصلاة علامة من علامات التخفي والتردي، والصيام والكلام في الدين من علامات الجهل، يقال هذه هذا حي متحرص راقي، ومع ذلك انت نفسك عايش تبقى راقي. اول ما بتشوفهم تقول عايز ابقى راقي، عايز اسكن هنا وعيش كده، هذا تخلف. انك ترضى بالادنى وتبيع من اجله الاعلى، هذا تخلف. الرقوة في الدين يا اخوان، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، العلو بالايمان مش بغيره. فالامر عجيب لما الواحد يحس ان الواحد من دول لمجرد انه يعني كما يقول العامة متدين بالالفاظ العامة، تلاقيه كده حاسس بانه بالقلة، حاسس بالدنية، حاسس انه محقر، حاجة قليلة، مش عايز زي الناس، مش حاجة يعني. لا يا اخي والله، والله انت لو عندك دين وعندك تقوى هتبقى والله ممكن تكون يمكن انت خير واحد في مصر بملايينها بكبرائها بوزرائها بقها باغنياء قراءها اهل الكهف اعلاهم الله واثبت ذكرهم وصار قرآنا يتلى الى ان يرث الله الارض ومن عليها واثنى على ذكرهم ولم ذلك لشيء من البدن انه لكم نالوا الشهادات وسكنوا العمارات وتزوجوا البنات ابدا انهم فتية عاشوا في الحضارات وارتقوا اعلى المقامات وتوظفوا في اعلى الوظائف والهيئات ابدا انهم فتية كان لهم من العشق مع البنين والبنات والسهر في الليالي والمجون والحفلات ابدا انما قال انهم فتية امنوا بربهم ثم من عليهم اسأل الله ان يجعلنا منهم وزدناهم هدى وزدناهم هدى هذا هو الذي اعلاهم هذا هو الذي اعلاهم هو ذا الامر لما تمنى الناس ما كان فيه قارون تمنى من اهل الجهل واهل الحماقة الذين اتقلبت الامور عندهم وتخلفت المناظير والتصورات يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون قال الذين اوتوا العلم يبقى دول ايه مين بقى يبقى دول الجهل قال الذين اوتوا العلم ويلك فكروا عدل فكروا عدل يا مشمومين في دماغكم فكروا عدل قلوب الامور مقلوبة انت بتتمنى ايه ايه اللي بتتمناه ليه انت الامور عندك مقلوبة ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا وده هو ده الخير ولا يلقاها الا الذين صبروا ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم ففارق لا يتمنى علو الدنيا الا اهل الجهل وكثير منا منهم كثير منا منهم بالله عليك انت مشغول وقلبك متاكل وكما يقول فيه الحرارة انك تكون من اهل الدين واهل العلم واهل الفتية، انت كده لو قلت كده كثير منها هتبقى كذاب في كثير من الاحيان الا من رحم الله. وفي المقابل اسأل نفسك بصدق كم يؤكل قلبك من اجل ان تكون في الدنيا عالم. شفنا الواحد يبقى كبير ويسهر عشان ياخد ثانوية ويسهر عشان ياخد كلية ويحفى ويبات ويقولك على لمبة الجاز ده مكافح، لا على لمبة الجاز خد الدبلوم ولا معرفش خد ايه ولا خد ايه، طب على لمبة الجاز حفظ آية ولا على لمبة الجاز درس متن ولا على لمبة الجاز حضر كذا، لا ده كلام مش مشكلة. ليه؟ ما هو هو الإيمان في القلب. أنا قلب فين هو الإيمان اللي في القلب؟ ده اللي في القلب حب الدنيا، ده اللي في القلب الهوى والشهوات، ده في اللي في القلب ان انا نفسي ابقى حاجة والناس تقول اهو. نعوذ بالله من الخزائن، نعوذ بالله من الخزائن. استعلوا بإيمانكم واستعملوا من السلاح الماضي وهو الدعاء، خاصة مع تخير أوقات القبول. ومن أوقات القبول دبر الصلوات قبل السلام وفي السجود وفي يوم الجمعة حينما يدعو الإمام، وفي يوم الجمعة حتى قبل الغروب، حتى قبل الغروب يعني طول النهار كده حتى قبل الغروب. ومن أفضل ساعات قبول الدعاء جوف الليل الآخر، جوف الليل الآخر. وإذا كان العبد صائما قبل أن يفطر وبين يدي العبادة، من أوقات القبول بين يدي العبادة قرأت قرآنا ولو 10 آيات، قل اللهم اقبله مني كما أعنتني على أدائه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، اللهم أنجي المؤمنين من المستضعفين، اللهم أهلك الكافرين، وخلاص. أعتقد هذا لا يبلغ ولا مش محتاج منك يعني كم من الوقت والجهد، وأن تدعو لنفسك بالخير وللمؤمنين وأن تدعو على الكافرين. ومن ذلك القنوت في الصلوات، القنوت في الصلوات والقنوت في الوتر، والقنوت في الصلوات يكون في 5 صلوات في الركعة الأخيرة، في الركعة الأخيرة بعد الركوع، ويكون في 5 صلوات لا في الفجر وحده، وليس القنوت في الفجر من السنة في شيء. وكذلك المسافر، المسافر وكذلك المبتلى الأسير دعاؤه عظيم لأنه مظلوم، والمريض يدعو لنفسه وللمسلمين دعاؤه عظيم، وغير ذلك. كل هذه وغيرها مما ذكره أهل العلم مفصلا وذكره النووي وأفرد له بابا في الأذكار، راجعه إن شئت في أوقات قبول الدعاء، فإن هذا مما ينبغي أن تتفقه فيه وتعلمه وتعمل به. المقالة دي فيها من الأشياء العجيبة يا اخوان، انا يعني في بعض الكلام ذكره في المقالة طويلة الحقيقة، وانا مش كما قلت مش حاجة الوقت ان انا اقرأها، لكن الكتاب ان هو نشر مقالته نشر بخصوص المقال مقاله في جريده الشعب، الكتاب اسمه هقول اسمه بعنوان وليمة الأعشاب البحرية. هو طبعا الاسم اللي عليه تقريبا في الغالب اسم مش حقيقي، لأن هو الكتاب وما حتى صورة الغلاف مطبوعة في جريدة الشعب، وليمة الأعشاب البحرية حيدر حيدر حيدر حيدر. المهم ان الكتاب منشور في مصر، نشرته اللي نشروه الهيئة العامة للقصور الثقافية بمصر، أو القصور الثقافة، الهيئة العامة للقصور الثقافة. في بعض الكلمات كده اللي هي وقع فيها الكلام وكلام طويل لكن يقول ايه المشروع الحقل بس الصورة في المقالة دي انا هي صورة لكن هي جريدة موجودة عندي كنت معلم على الاماكن لكن مش يعني مش يعني اللي ذكر لكن هو ذكر باللفظ انه قال وان قالوا هذا حكم بالقرآن قلنا هذا ارجاع الى الوراء ملايين الاعوام وعصور التخلف فان قال هذا هو القرآن قلنا خراء فان قال هذا من صنع ربي قلت له اذا ربك فنان فاشل ونحو هذا من الكلام ويمكن في بعض العبارات منصوص عليها عبارات منصوص عليها للأسف هذه العبارات تشبه كلام النصارى الكتاب اسمه وليمة الأعشاب أو لا وليمة لأعشاب البحر حيدر حيدر سلسلة أفق الكتاب العدد 35 الهيئة عامة لقصور الثقافة وعنوانها هو كما هو مثبت 16000 شارع أمين سامي قصر العين القاهرة الأخير والطابع هو شركة الأمل للطباعة والنشر إلى آخره في الكلام في البعض ال يقول إن رب هذه الأرض كان يزحف وهو يتسلل من عصور الرمل والشمس ببطء السلحفاة ويسوق في حوار تاجر كافر هو من صنع ربي لابد أن ربك فنان فاشل إذن ويقول الفاجر ابن الفاجر الفاسق بكاتب بأن يعني بقرأ كلام الجريدة ابن الفاسق الكافر ابن الكافر مؤلفا وطبيعا ونشرا ووزارة طبعا ابن الكافر دي مش بالصح يعني كافر ابن الكافر مش صح لكن هو كاتب كده في المقالة يعني من باب غيظه يقول دخل هذه الأهواز التي خلقها الرب في الأزمنة المغرة في القدم ثم نسيها فيما بعد لتراكم مشاغله التي لا تحد في بلاد العرب وحده حيث الزمن يدور على عقبيه من جؤيفاء عام وأقام الله مملكته مملكته الوهمية في فراغ السماوات والله الله يا ولدي يا داود لقد غفرت لك انكح كل صبيان بونة وأنا شفيعك يوم القيامة وخلع الجلد المتخلف والبالي الذي خاطر الإسلام فوق جنودنا القديمة أنت ولي الأمر وليس لنا أن نقيم الحد على الكفر الفسقة بأيدينا ولن نوصل الهتاف آه من القلب لا من الحلق آه لا ده كلام هو له في عبارة ثانية أقرأها إن حبل السرة ما يزال موصولا من الأزمنة الرعوية وأزمنة عبادة الله الواحد القهار في السماء والأرض وذلك الذي يقول للشيء كن فيكون ومن خلال تلك الهشاشة الرفة ثم يقول ولا حتى يوم استشهد في المقال معظم المكتوب كده يقول مثلا العياذ بالله والله قال أنكحوا ما طاب لكم ورسولنا المعظم أكثر من 20 امرأة بين شرعية وخليلة ومتعة ولقد تزوج أكثر من 20 امرأة بين شرعية وخليلة ومتعة وكان صلوات الله وسلامه يقول تناسلوا تناسلوا فإني مفاخر بكم الأمم استبد الغضب بالحاج الرسول تزوج حسب الشريعة أما أنتم فتريدونها الشيوعية فقال إذا قلت هذا من الله ومن القرآن فالقرآن القرآن خراء عندما إلى آخر بقى الكلام مثلا يعني الحقيقة أخواني الواحد مش متحمل أن يقرأ الكلام يعني لا أخفى عليكم أنا مش متحمل أن أقرأ الكلام لأن الكلام وأنت بتقرأه يعني أكيد بتستشعر يعني نوع من الخزي والألم في نفسك لا يعلم مدى إلا الله تعالى وليس من الحكمة أن الواحد يقعد يتجرع ها يتجرع كاسات المرار لمجرد أن يتمرر وبس لكن الحقيقة انه من غير ما نعرف تفاصيل كلامهم وهو معروف عنهم وموجود فيهم كثير، لكن لما الواحد يقعد يقرأه ويكرره يبقى حاسس زي ما يكون بيشرب كاس مرار ويرجع يشربه تاني ويشربه تاني، وشيء يعني نسأل الله ان يذهب غيظ قلوبنا وان يخفف عنا سبحانه وتعالى. اشياء عجيبة يعني مرأة تخرج الجرائد تقول الله ذكر ام انثى، ولماذا دائما يقول هو هو هو ولم يقل هي، نعوذ بالله من الخذلان. يعني امور يعني تحدث مرارة في القلوب. وانا سبحان الله العظيم يعني اتعجب اليس في النهاية في هؤلاء الناس الذين يزنون والذين يسمعون، عندما يقال اي كلمة في حق اي مسؤول يمكن ان يكون نصيبك الاعدام ولو كان هناك اكبر منه لاعطوك اياه. اما امر القرآن وامر الله عز وجل فإن كان القوم يرضون ويسكتون فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله. والله يمهل ولا يهمل. وقف في نيجيريا رجل أمام مجموعة من دعاة المسلمين يكلمون في أن القرآن كلام رب العالمين وأنه نزل به الروح الأمين على محمد صلوات الله وسلامه عليه وأن الله أمر بكذا وأمر بكذا، فقال لهم هذا كلام كذب، ولو كان نعوذ بالله من الخذلان لو كان أقل ذلك فكان هذا كذب، وأنا لو كان هذا حق أو صدق أنا أمامكم يفعل بي ما يفعل، وأنتم تقولون أن الذي يتجرأ على القرآن فإن الله ينتقم منه وأنا أمامكم. ما أكمل هذه الكلمات إلا واحترق وهو في مكانه من غير نار ولا من غير كبريت ولا من غير بنزين، وكأن الله يريد أن يرى هؤلاء الناس الذين هم في بداية الأمر معجزة معينة يصدق بها كتابه وهي المعجزة الخالدة القرآن. لكن لابد أن تعرف أن الله قدرته لا نهاية لها، فنسأل الله العافية. المهم أن يعني ذكرته نقطة توطئة على الحق وموعظة في الخير وإجابة على كثير من تساؤلات المسلمين المتعلقة بماذا نفعل أمام هذا السيل الذي العرم الذي لا ينقطع من الاستهزاء ومن التطاول على المقدسات. أيضا سؤال جاء بالمتعلق بموضوع أدبي تربوي يجهل كثير من الناس، أحب أن نبه عليهما من الأسئلة أيضا التي وردت. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك حديث شريف نرجو توضيح معناه، وهو الحديث حديث إذا جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، الحديث عند البخاري. الحديث له طرق كثيرة عند البخاري ومسلم وعند غيرهم من أهل السنن. فعند البخاري استبد الخلق باب صفة إبليس وجنوده بالحديث رقم 3106 عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجنح الليل اسمع أو قال جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا. ومعنى استنجح أظلم، إذا استنجح الليل أو جنح الليل، إذا أتت جنح الليل يعني إذا أظلم، وجنح الليل ظلامه. فلما نقول استجنح يعني أقبل ظلمته، لما نقول جنح الليل ظلمته. وقيل أول ما يظلم عند دخول الغروب، فكفوا صبيانكم ضموهم وامنعوهم من الانتشار أو من الإيكاء وهو الشد، والوكاء اسم ما يشد به في ثم القربة، الحبل الذي تسد به القربة التي فيها الماء يسمى وكاء. والإيكاء نفس الفعل الربط، الإيكاء الربط، والوك هو الايه الحبل، وأوكئ فعل أمر بفعل الإيكاء ونحوها، والسقاء ما يوضع فيه الماء واللبن ونحو ذلك، وخمر من التخمير وهو التغطية، ومنه سمي الخمار خمار لأنه يغطى به. ولو أن تعرض عليه شيئا تجعل على عرض الإناء شيئا كعود ونحو امتثالا لأمر الشارع. قال ابن حجر في الشرح قوله إذا استجنح الليل أو جنح أو كان جنح الليل أو كان جنح الليل في رواية الكشمهيني أو قال جنح الليل، وهو بضم أو وهو بضم وكسر يعني جنح الليل وجنح الليل وبكسرها. والمعنى إقباله بعد غروب الشمس يقال جنح الليل أقبل واستجنح حان جنحه أو وقع. وحكى عياض أنه وقع في رواية أبي ذر استنجع مش استنجح لا استنجع بالعين المهملة بدل الحاء هو تصريف يعني الروايات اللي فيها استنجع هذا تصريف. وعند الأصيلي أول الليل بدل قوله كان أو كان جنح الليل يعني في رواية إذا كان أول الليل وكان في قوله وكان في قوله وكان جنح الليل ثامة أي حصل قوله فخلوهم كذا للأكثر بفتح الخاء وللسرخسي بضم الحاء المهملة فحلوهم وخلوهم وحلوهم المعنى قريب. قال ابن الجوزي إنما خيفة اسمع إنما خيفة على الصبيان يعود بها الشياطين موجودة معهم غالبا يعني الشياطين بتتجمع عليه النجاسات والصبيان مظنة هذه النجاسات لأنهم إما يبولون على أنفسهم وإما لا يستنزهون من بولتهم أو يتلطخون بالنجاسات لسيرهم في الطرق غير الإيه النظيفة العيال بتلعب يعني كما يقولون. فإذا الصبيان ولذلك يا إخوان لابد أن تعرف إنه الريح الخبيث وتلطخ الثياب بالنجاسات وتلطخ البدن بالنجاسات بيقرب الشيطان وتطهير البدن ودفع الضرر والتطيب يدفع الشياطين. فإن الشياطين تكره الريح الطيبة يعني أنت لما تتعود تكون نظيف دايما تحط عطش أو طيب مش من باب أن أنت يعني يا ما هنا ما هناك إنما من باب دفع الشياطين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب أيام حب مش من باب حب الدنيا ولا من باب الإخلاد إليها حاشا وكلا ولا من باب الفتن والشهوات بل لأن الطيب هو سمت من تفر منه الشياطين. ولذلك كانوا يحبون المسك ويحبون الرجل المتمسك أي الذي يضع المسك المتمسك. لماذا؟ لأنه تكره الشياطين رائحة المسك والشياطين تكره رائحة طيبة عموما تحب رائحة الخل في البدن ورائحة الثوم والبصل في البدن وتحب رائحة الأدران ورائحة العرق الخبيث تحبها الشياطين فاهم؟ ولذلك الشيطان يكون أقرب إلى المرأة في الحيض لأن أنتن ما يخرج من بدن المرأة الحيض أنتن. فإن الأوساخ والنجاسات التي تؤذي الشياطين وتجتمع عندها أخطرها الحيض. فلذلك حتى طبيا معروف أن المرأة إذا كانت في الحيض ومتوترة نفسيا وده لأن الشياطين أقرب إليها من جهتين من جهة ما يخرج من بدنها فيكون مدعاة واحتمال قرب الشياطين ومن جهة أنها لا تصلي ولا تصوم فبالتالي هذا أيضا يقوي أذى الشيطان لها. وعلى ذلك إذا حالت المرأة عليها أن تحرص على إزالة الدم دائما وتطهير موضع النتن من بدنها. ولذلك هدى النبي صلى الله عليه وسلم إذا طهرت المرأة أن تتبع الحيض بقطن ممسكة قال خذي قطنة وضع عليها مسك وتطهري. وفي لفظ وتتبع الحيض قالت كيف تتبع الحيض قال سبحان الله تتبع الحيض. فأخذتها أم سلمة وإيه وعلمها. فمسألة تطيب موطن الحيض من المرأة هذه سنة والغرض منها تطهير المكان من الرائحة النتنة إلى الرائحة الطيبة حتى لا يكون محلا للشيطان لأن طول الرائحة نتنة ثم إيه لا فهم. فابن الجوزي يقول إنما خيف على الصبيان في تلك الساعة لأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين النجاسة التي تلوذ بها الشياطين يعني إيه الشياطين بتنع. عشان كده قالوا من الخلاء بيت الشيطان ليه لأنه فيه النجاسات والرائحة الكريهة والبول والغائط ومشاب عرفتم. فالشياطين تلوث بالنجاسات بتدور عليها وتبقى موجودة جنبها. ولذلك من سكن الخربات جن ليه لأنه مكان. طب مكانهم ليه الخرابات عشان الناس بترمي فيها الحيض ترمي فيها النتان ترمي فيها الميتة ترمي فيها الغائط، عرفتم؟ التي تنوب بها الشياطين موجودة معهم غالبا. والذكر الذي، طيب واحد يقول يعني الوقت اي انسان عنده نجاسة مريض ولا دايب الشيطان معه على طول؟ لا، مش شرط يكون معه على طول، لانه اذا كان عندك مقتضى قرب الشيطان فان عندك مقتضى دفعه. عشان كده بننصح المرأة اذا كانت في حيض، او المريض اذا كان عنده سلس بول او غائط، ها، مما يظن معه نجاسات البدن والثياب والفرس، ان يكثر من قراءة من تلاوة آية الكرسي والمعوذات والاستعاذة بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. لان ان كانت هناك مقتضيات قرب فهناك مقتضيات ايه؟ دفع. لكن مع الصبيان مفيش، لان الصبي مش مش مش مؤهل ان يقول آية الكرسي وخواتيم البقرة والمعوذات، فيبقى الصبيان ها مالهم؟ مظلة قرب الشياطين منهم، لان عندهم المقتضى في تلجس ابدانهم وثيابهم وايه وفاقدين بيوت قبل المغرب. لكن الرجاله والستات لا، ما اللي مش بيوت قبل المغرب، لان الكبير برضه مظلة اللي تجيب زي النجاسات وغيرها، ومن جهه لو عنده هيبقى ايه الدفع والذكر. فيقول والذكر الذي يحرز منهم مفقود في من ولا مش شياطين ده انتشر دوريه تطلع بينا، ولما امر بالخنا لغاية ما الحمل جه سفاح وبعدين راح تعمل عملية ماتت فيها، وإلى غير ذلك. فإذا دخل